تذكر بأنها تحللت من العمرة ونسيت الأخذ من شعرها، ولم تذكر إلا بعد أن عادت إلى بلدها، فماذا تفعل الآن؟ تبادر الآن بقص الشعر تقصير ولا شيء عليها، فإن التحلل بالتقصير ليس له مكان. لم تعمد الإنسان إذا طاف وسعى أن يركب السيارة ويتوجه إلى جدة أو الطائف ثم يقصر هناك، لا شيء عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.